ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين إني إذا لمن الظالمين